الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وعلم شيخنا في الدارين آمين. فصل في الحجب. تسقط الأجداد بالأب والأبعد بالأقرب والجدات بالأم، وولد الابن بالابن، وولد الأبوين بابن وابن وابن ابن وأب، وولد الأب بهم وبالأخ لأبوين، وولد الأم بالولد وولد الابن وبالأب وأبيه، ويسقط به كل ابن أخ وعم. باب العصبات. وهم كل من لو انفرد أخذ المال بجهة واحدة، ومع ذي فرض يأخذ ما بقي، فأقربهن ابن ثم ابنه وإن نزل، ثم الأب ثم الجد وإن على، مع عدم أخ لأبوين أو لأب، ثم هما ثم بنوهما أبدا، ثم عم لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك، ثم أعمام أبيه لأبوين ثم لأب ثم لأب ثم بنوهم كذلك، ثم أعمام جده ثم بنوهم كذلك. لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب ولو نزلوا، فأخ لأب أولى من عم وابنه وابن أخ لأبوين، وهو أو ابن أخ لأب أولى من ابن أخ لأبوين. وعن الاستواء يقدم من لأبوين. فإن عدم عصبة النسب ورث المعتق ثم عصبته. فصل في أحكام العصبة بالغير. يرث الابن وابنه والأخ لأبوين ثم لأب مع أخته مثليهما، وكل عصبة غيرهم لا ترث أخته معه شيئا. وابن عم أحدهما أخ لأم أو زوج له فرضه والباقي لهما، ويبدأ بالفرض وما ويبدأ بالفروض وما بقي للعصبة، ويسقطون في الحمارية. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى وسلم على نبي الله مصطفى وآله وصحبه واجتباه واهتدى بهداه. ما بعد، أيها الإخوة في الله، نتدرس هذا الدرس الثاني في الفرائض، ونكمل ما يتعلق بالعصبات والحجب وتأصيل المسائل، وكذلك ما يتعلق بالعول فيها قدر المستطاع بإذن الله عز وجل. نحن نقترب من كلام مؤلف أحيانا ثم نرتبه بطريقة أخرى لعل تكون أوضح، وتدرس الفرائض كما قلت بأكثر من طريقة قد يكون مفيد كذلك. ممكن الأخوات كذلك تشغيل جهاز العرض أو من الشاشة. وكترتيب المعلومات السابقة درسناها وهي ما يتعلق بالأصول الفرائض، قلنا الفروض التي ذكرها الله عز وجل في كتابه هي ستة، وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. إذن هو النصف ونصفه الربع ونصفه الثمن. ثم درسنا كذلك من يأخذ كل فرض من هذه الفروض. فقط أعيدها حتى نبدأ بالتأصيل والحجب، لأن تعرفون الفرائض هو تراكمي، يبنى المعلومات على بعض. فذكرنا هذه الأصول الثلاثة الستة للصالح المؤلف، وهي مذكورة في القرآن. وذكر المؤلف كما نص أن ذو الفروض عشرة، وتلاحظون أكثرهم نساء ولا رجال؟ أكثرهم نساء. ذكر منهم هو الزوج والأب والجد والأخ اليوم فقط. فإذا شفت في الفرائض ذكر في الأصل أنه كما سيأتينا بالعصبة بالنفس، الأصل أنه عصبة، الأصل أنه يرث الباقي ويرث المال كله. أما المرأة في الأصل أنها لها فرض مفروض في كتاب الله عز وجل. وأخذنا من خلال القرآن كيف الله عز وجل ذكر ونص على إرث البنات وبنات الإبن في سورة النساء في الآية الأولى، في سورة النساء في المواريث، وكذلك ذكر الأب والأم الجد والجدة. ثم ذكر الله عز وجل في الآية التي بعدها إرث الزوجين على حالتين. ثم ذكر الإخوة لأم، بل في قراءة لابن مسعود وله أخ أو أخت لأم فلكل واحد منهم السدس. والإخوة الأشقاء في آخر آية ذكر الله عز وجل، فذكر الإخوة الأشقاء والإخوة الأب. قلنا لكم حتى مكتوب هذا واضح في الأوراق التي وزعت عليكم أن النصف يرثه خمسة: رجل وهو الزوج في حالة واحدة، وهو إذا علم الفرع وارث. وعندنا أربع نسوة يرثن النصف: ثنتان في الفرع الوارث ثنتان حواشي، اللي هو البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب. إذن هؤلاء نقول يرثون إيش؟ النصف. طيب بشروط، فالبنت عدم معصب بعد المشاركة، كل كان وارث يزيد شرطا من سبق. وبنت الابن عدم معصب، من يعصبها؟ بنت الابن ابن الابن، وليس لازم أخوها، قد يكون ولد عمها، لكنه مسمه ابن ابن. من يشاركها؟ مشارك لها بنت الابن، بنت الابن تشاركها. عندنا الأخت الشقيقة والأخت الأب. أما الربع فالزوج متى؟ إذا وجد فرع وارث، إذا في فرع وارث للميتة فالزوج ما يرث النصف، يرث أقل الربع. وكذلك الزوجة، الزوجة لها حالتين، إما يكون في فرع وارث أو ما في فرع وارث. فإن كان ما في فرع وارث كم ترث الزوجة؟ الربع أكثر، يعني نصف الزوج. فإن كان هناك فرع وارث للميت فالثمن، وهذا كما قلت بنص القرآن. عندنا الثلثين، قاعدته سهلة، كل هذا ضابط، كل صنف يرث النصف عند الانفراد يرث الثلثين عند التعدد. يعني تذكرون البنت، إذا قلنا بنات ثنتين فأكثر يرثون كم؟ الثلثين. بنت بنات الابن، الأخوات الشقائق، الأخوات الأب، بنفس الضابط والشروط السابقة. الثلث فرض الاثنين، الأم متى؟ طيب الأم ترث أكثر الثلث، وهذا أكثر حد لها، عند شرطين عدميين، عدم فرع وارث وعدم الجمع من الإخوة. طيب فإن جاء زاحمها فرع وارث أو زاحمها جمع من الإخوة فتنقص الأم إلى السدس. والإخوة الأم، الإخوة الأم لهم حالتين، إذا كانوا مجموعة طيب بشرط لا يرث الإخوة الأم كما ذكر المؤلف في الحجم، هذا بالإجماع لا يرث، وهذا بنص القرآن، لا يرث الإخوة الأم إلا إذا كانوا كلالة، يعني ما فيه أصل وارث، يعني ما فيه أب ولا جد ولا فيه إيش فرع وارث، ما فيه ولد الميت، لا ابن ولا بنت، فيرثون بالتعدد الثلث. أما واحد سيأتي أنه يرث السدس. إذن السدس للأب والجد متى؟ إذا وجد فرع وارث. إذن أب والجد ترى الأصل عصبة، لكن إذا وجد فرع وارث ابن الميت كيف نعطي الأب؟ ما نقول نقدم الأبوة على البنوة أو نقدم البنوة، إذن ما في حل إلا أن نعطي الأب نصيب، وهو قليل كما قلنا السدس بالنسبة طبعا للابن، لأن الابن سيرث لو قلنا 6000 ريال هذا سيرث كم؟ 1000، وهذا 5000، هذا السدس. والجد كذلك السدس بشرط عدم وجود الأب. والأم في حالتين، إما عدم وجود فرع وارث أو، وهذا مقصود، أو جمع من الإخوة. الجدة لعدم الأم أو الجدة الأقرب بنت الإبن، وكذلك الأخت الأب عند وجود أحد صاحب نصف. بنت الإبن عند وجود من؟ بنت، لأنه إذا وجد بنت وبنت إبن ما يمكن نعطي بنت الإبن مثل البنت نصف، ولا يمكن نحرمها، هي بنت إبن قريبة، فنعطيها إيش؟ سدس، ويسمى تكملة الثلثين، لأن الله قال في البنات لهم الثلث ما ترك، لكن ما نساويهم لأنه متباعدات. وعند الأخت الأب ترث السدس في حالة، إذا كان في أخت شقيقة وارث إيش؟ للنصف، فنعطي الأخت الأب تستاهل، لكن نعطيها مو كثير، نعطيها السدس. وعندنا الأخ الأم إذا كان واحدا. فعلى هذا نعيد الترتيب بطريقة المؤلف، فنقول الزوج له حالتين أو له فرضان، النصف والربع. النصف متى؟ عند عدم فرع وارث، والربع عند وجود فرع وارث. طيب الزوجة الربع والثمن، الربع عند عدم فرع وارث والثمن. طيب ولهن الثمن، فإن كان له ولد فلهن الثمن، فله الثمن مما تركتم. طيب الفروع، نأتي الفروع، البنت وبنت الابن. أما البنت فلها النصف والثلثين، واحد النصف، ثلثين ثنتين فأكثر ثلثين. بنت الابن واحدة النصف، طيب ثنتين فأكثر ثلثين. إن كانت مع بنت وارثة للنصف فلها فرض السدس. طيب نأتي الحواشي اللي هم في النسب الأخت الشقائق والأخوات الأب ولد الأم. فالأخت الشقيقة ترث إيش؟ حالتين، النصف إذا كانت واحدة، ثنتين فأكثر الثلثين. الأخت الأب واحدة النصف، ثنتين فأكثر ثلثين. إذا كانت مع أخت شقيقة وارثة النصف فنقول هي أخت الأب فترث السدس، ولد الأم اللي هو الأخ لأم أو الأخت لأم، وقلنا في ضابط أو قاعدة أن يتساوى ذكرهم وأنثاهم سواء اشتركوا أو افترقوا، فيرث إذا كانوا مجموعة يرثون الثلث، أما إن كانوا واحدا فالسدس. الأم لها حالتين، ممكن تزيد حالة استثنائية وهي مسألة العمرية، فالثلث أو السدس. الجدة سدس، الأب والجدة السدس، الأصل هم عصبة لكن يرثون عند الفرع الوارث السدس، ودرسنا هذا وأخذنا أمثلة على ذلك. فلو قلنا يا محمد زوج أخت شقيقة ابن أخ شقيق، كم تعطي الزوج؟ النصف. لماذا؟ أحسنت، لأنه ما في فرع وارث، إذن أعطي الزوج نصيبه كاملا هو النصف. والأخت الشقيقة النصف. طيب ابن أخ شقيق الأصل كم نعطيه؟ الباقي لو كان في باقي، لكن تلحظون أنه نصف ونصف انتهت المسألة، إذن ليس له شيء. طيب هل الزوج هنا يرث النصف؟ طيب كم نعطيه؟ الربع. لماذا؟ لوجود فرع وارث هو الابن. ما رأيكم بالأخت الشقيقة تسقط بماذا؟ لوجود الابن. إذا اشترطنا أن يكون الأخت الشقيقة عدم وجود فرع وارث، وهذا باتفاق. طيب الابن كم يرث؟ الباقي. نعم وهكذا. طيب بنت أخت لأب أم وابن عم، خلنا نأخذ 4-5 أمثلة ثم نرجع للتعصيب. ما رأيكم في البنت هنا؟ هل تستحق النصف؟ هي واحدة ولا في مشارك ولا إذن تعطوها النصف. طيب الأخت لأب أحسنتم، سيأتينا في التعصيب نوع التعصيب مع الغير أن هذه ترث. طيب عصبة مع الغير الباقي. الأم ما رأيكم هنا؟ لاحظوا في فرع وارث، إذن نعطيها السدس، يعني أثر وجود فرع وارث عليها فانقصب، بدل ما ترث الثلث ترث السدس. ابن العم سيأتينا في التعصيب أنه يرث الباقي، هذا الأصل، لكن أنا عندي أخت لأب عصبة وابن عم عصبة، من أقدم كما سيأتي في ترتيب الجهات؟ الأخوة أقرب ولا العمومة أقرب؟ الأخوة أقرب، إذن أعطي الأخت لأب وابن العم مع السلامة، محجوب بالإخوة. لكن طيب هنا كم للأم؟ السدس للفرع وارث. طيب هل نقول بنت لها النصف الآن؟ لا، ليس لها النصف ولا ثلثين ببولة. وش اللي جعلها ما ترث النصف؟ وجود الابن فترث الباقي، ترث الباقي معه، إذا السدس للأم وهنا الباقي. طيب هنا زوج وبنت ابن وأخت لأب وأم، ما رأيكم في الزوج؟ نعطيه النصف؟ لا في خطأ، نعطيه الربع لأن في فرع وارث. طيب كم للأخت لأب؟ قبل ذلك بنت الابن، أحسنتم، نعطيها النصف لأنها واحدة. الأخت لأب أو الأم؟ لا، الأخت لأب متى نعطيها السدس؟ إذا في أخت شقيقة وارث النصف. طيب هنا كم ترث؟ نعم هذه سيأتينا عصبة مع الغير لوجود فرع وارث أنثى وهي بنت الابن. الأم كم نعطيها؟ الأم نعطيها إيش؟ نعم السدس لوجود فرع وارث. طيب نتجاوز هذا إلى ما قرأه أخونا في التعصيب والحجب وكذلك والحجب. طيب من هذه كلها مرينا عليها من خلال درسنا السابق، لكن كمراجعة وتثبيت المعلومات. فنقول التعصيب وعرفه المؤلف رحمه الله بقوله في تعريف التعصيب، قال هو كل من لو انفرد لأخذ المال بجهة واحدة. فالعصبة خل نعرفه بتعريف يسير وسهل، هو الإرث بغير تقدير، لأن قلنا أن نوع الإرث نوعان، إما يكون فرض بمعنى شيء مقدر، أو تعصيب وهو إرث بغير تقدير غير مقدر. إذا قلنا سدس هذا فرض، الباقي أو كل المال هذا تعصيب. والتعصيب أصله كما يقول العلماء حديث البخاري، حديث أبي هريرة حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. إذن هذا أصل هذا الباب، باب التعصيب. فنطبق هذا الحديث، لو عندي مسألة نقول زوج وبنت، توفيت امرأة عن زوج وبنت، فأطبق هذا الحديث زوج وبنت مثلا وأخ شقيق، إيش يقول؟ الزوج أبدأ بالفروض، الحق الفرض بأهلها، فأقول الزوج له الربع، يوجد فرض وارث. البنت النصف، والأخ الباقي، لأنه عصبة يرث الباقي. فأحكام العصبة كما نص المؤلف رحمه الله، نعيد ترتيب كلام المؤلف، نقول إما أن يكون لك عند وجود فرض أو عدم وجود فرض. فعند عدم وجود فرض ما في فرض، يعني في أبناء فقط للميت، مات شخص وترك أبناء فقط، ترك ابن واحد، فنقول المال لهم لما في فرض، فالمال لهم. والحالة الثانية عند وجود فروض، وعند وجود فروض له حالتان، وهذه كلها نص عليها المؤلف، لكن فقط إعادة ترتيب لكلامه. فنقول عند عدم وجود فروض، فنقول لو حالتان، أو كل ليس لو حالتين، فلو ترك الميت مليون وابن واحد، شو نقول؟ خلاص له المليون. ترك ابنين، خلاص 500 500. طيب ترك 900 ألف، وترك بنت وابن 600 ألف، 300 ألف. إذن المال لهم، للذكر مثل حظين لو كانوا ذكر وإناث. أما إذا وجد فروض، يعني لا في فروض مع تعصيب، فنقول كالقاعدة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، نلحق الفرض بأهلها، فما بقي، إن بقي فلأولى رجل ذكر. إذن إذا كان هناك صاحب فرض فنقول لا يخلو من حالين، إما أن تستغرق الفروض التركة، مر معنا مثال قبل قليل، أن لا يبقى للعصبة شيء. أعطونا مثال. بنت وزوج، لا زوج وأخت شقيقة، زوج أخت لأب، ثم حط ابن أخ ابن عم، فنقول الزوج له النصف، والأخت الشقيقة لها النصف، ابن العم ابن الأخ ما له شيء. لماذا؟ لأنه نصف ونصف، انتهى المال. بمعنى لو كان المال مثلا 200 ألف، أعطيت هذا 100 ألف، هذا 100 ألف، هذا ما له شيء. فما بقي فلأولى رجل ذكر، ما بقي إذن ليس له شيء. إذن إذا استغرقت فرض التركة يسقطون. لكن ممكن مثال، لو قلت مثلا زوج وبنتين مثلا، ممكن ينضبط هذا أنه تنتهي. طيب إذا لم تستغرق إيش رأيكم؟ خلاص فما بقي فلأولى رجل ذكر. لو قلنا زوج بنت أخ، خلاص نعطي الزوج الربع والبنت النصف والأخ ضابط، هو عصبة لم تستغرق فرض التركة، إذن أعطاه الباقي، عم ابن عم أعطاه الباقي. إذن إذا لم تستغرق فيعطون الباقي. المؤلف بدأ بالعصبة بالنفس، كلامه اللي قرأناه قبل قليل هو في العصبة بالنفس، اللي قال ومع ذي فرض إني أخذ ما بقي فأقربهم ابن فابنه إلى آخره. فأنواع التعصيب نقول إما يكون تعصيب بالنفس، أي بنفسه عصبة فلا يحتاج أحد يعصبه، أو عصبة بالغير، وهذا ذكره المؤلف في الفصل اللي بعده، يرث الابن وابنه والأخ يبوين إلى آخره. وذكر المؤلف كذلك تعصيب مع الغير، كذلك ذكر المؤلف في الفصل اللي بعده تعصيب مع الغير. خلنا نرتبه ونعطيكم بعض الأمثلة حتى نرى فهمكم لها. فنقول في إشكال في الخط كما طلع، لكن العصب النفس هم كل الذكور ما عدا من الزوج والأخ لهم، كل الذكور الأصل أنهم عصب النفس، يعني يرث المال كله أو يرث الباقي. فعلى هذا خلنا نتذكرهم كل الذكور، الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد اللي هو أبو الأب له وإن على، كذلك الأخ الشقيق والأخ لأب، كذلك ابن الأخ الشقيق ابن الأخ لأب، كذلك العم الشقيق العم لأب. طيب وين الأخ لأم؟ إذن هذا صاحب فرض، معرفة العصبة، هذا صاحب فرض، ابن العم الشقيق وذاك ابن العم لأب. طيب والمعتق والمعتقة، هذه الأنثى الوحيدة التي ترث بالعصبة بالنفس، المعتقة لو اعتقت، وهذا قد لا يكون موجود في الواقع لكن ننبه عليه، وهو مسمى الولاء. فالعصبة بالغير ما أدري شو مشكلة الخط. ذكر المؤلف فممكن نرتبهم فنقول هم البنت مع من؟ مع الابن، هذا يسميه عصبة إيش؟ بالغير. كذلك بنت الابن، طيب بنت الابن ذكرناها ثلث النصف أو الثلثين أو السدس. طيب لو وجد معصب لها، يعني بنت الابن وجد معها ابن ابن، تلقائيا وين تروح؟ خاص نعطيها عصبة، تكون عصبة لا ترث بالفرض. كذلك عندنا الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، والأخت الأب مع الأخ الأب، أحسنت، لازم نفس الدرجة. يعني البنت يعصبها من؟ الابن. بنت الابن يعصبها من؟ ابن الابن. فلو قلنا هذا المثال، زوج وبنت وابن، كم تعطون الزوج هنا؟ ربع. نعم الربع. طيب البنت والابن عصبة. طيب الباقي عصبة. طيب لو كان المال 4000 ريال وردت أن توزع هذا المال، 1000 هذا الربع، و2000 للابن، والألف للبنت، القاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين. ممتاز. طيب العصبة مع الغير هم صنفان، وقد أشار إليها المؤلف رحمه الله، فذكر قال هم صنفان، الأخت الشقيقة والأخت الأب. تذكرون مرة معنا الأخت الشقيقة والأخت الأب في النصف والثلثين، ومرت معنا الأخت الأب في السدس. لكن متى نحتاج إلى هذا؟ إذا وجد فرع وارث أنثى، يعني وجد بنت أو بنت ابن مع أخت شقيقة أو أخت الأب، هل نقول الأخت الشقيقة والأخت الأب مع السلامة ما لكم شيء؟ لا، نقول لهم شيء. كم نعطيهم؟ نعطيهم الباقي. ففي هذه الحالة تكون الأخت الشقيقة والأخت الأب عصبة مع الغير، ليس عصبة بالغير بنفس الدرجة، لا، هذه الأخت وهذه بنت، فنعطيهم عصبة مع الغير، بشرط طبعا عدم معصب لها وعدم المعصب للبنت وبنت الابن. إذا كان في معصب للبنت وبنت الابن أصلا ما ترث هذا. طب لأن في عصبة يقدم البنوة على الأخوة، وإذا كان في معصب طيب ويسمى الأخ المشؤوم، وسيأتي لكم مثال عليها. إذا عصبة مع غيره، الأخت الشقيقة والأخت الأب، ما الضابط؟ مع فرع وارث أنثى، مع فرع وارث أنثى، وهذه شروط ذكرناها لكن إعادة ترتيب لها. فلو من يقوم يكتب مثال حتى تتضح، وعوض نشيط تقوم للسبورة. طيب نبي نعطيك مثال الآن، رجعك كذا أيام طالب في الجامعة. لو نكتب الآن، طبعا توفيت امرأة عن زوج، طيب ما مشكلة، مش يقرأ خط ما قرئ وما فوق ذلك فلا صنع. وبنت أخت شقيقة، تفضل قسم المسألة. أحسنت، البنت نصف. جميل. طيب لماذا أعطيت الأخت الشقيقة ما تعطي النصف لوجود من؟ أحسنت، لأنه في فرع وارث، فإذا لا ترث. من شروط الأخت الشقيقة أن تكون عدم وجود فرع وارث، من باب أولى. لا طيب ممتاز، الآن أكتب زوج ابن أخت شقيقة. طيب قبل أن يبدأ الأخ بالحل، إيش رأيكم الآن في الأخت الشقيقة؟ ساقطة. هذا سيأتينا فيما يسمى درجات التعصيب. طيب الزوج ربع، لها الربع، الابن لها الباقي، نعم هذا ساقط. طيب محجوب بماذا؟ كما درسنا ومر علينا في الحجب الآن، محجوب الابن، ومن شروط الأخت الشقيقة النصف وغيرها إيش؟ عدم فرع وارث عموما. طيب أجل مكرر عليك. طيب الآن لو قلنا زوج وبنت أخت شقيقة أخ شقيق، خل بنت ابن باب التغيير، بنت ابن، توافقون؟ صحيح. لكن هنا هل هي عصبة مع الغير؟ عصبة بالغير، عصبة بالغير، ما دام في باقي فيعطون. أحسنتني، هذه أمثلة. وكذلك مثلا لو قلنا أخت لب، لو غيرنا نفس المثال أخت لب فنفس التقسيم. أحسنت، تفضل. الأخت الشقيقة والأخ الشقيق، أحسنت، سؤال الأخ جيد. يقول الأخت الشقيقة أخي الشقيق الآن، لو كان المال مثلا 2000 ريال مثلا، لو بالقسم، هل أختي الشقيقة الآن مثل الأخ الشقيق؟ القاعدة مذكورة بقول الله عز وجل في آخر آية في سورة النساء: يستفتون كل الله يفتيكم الكلالة، ثم قال سبحانه وتعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب ترتيب العصبات الآن، مثل ما ذكرنا الآن قبل قليل، مثل ابن أخ أو ابن وعم، هناك ترتيب العصبات، والمؤلف أشار إليه في هذا الباب. ترتيب العصبات، أن نرتب أول شيء ننظر إلى الجهة، ثم ننظر إلى القرب للميت، ننظر إلى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فلأولى رجل ذكر. طيب كيف أعرف أولى رجل ذكر؟ كيف أعرف أولى العصبة؟ نقول أول شيء ننظر إلى الجهة، فالجهة أقرب الميت تقدم، والمؤلف رتبها بطريقة، قال: ثم الأب ثم عم، رتبها بنفس الطريقة التي سأذكرها الآن. ثم ننظر القرب، ثم ننظر إلى القوة، ثم ننظر إلى القوة. طيب نعطيكم أمثلة الآن وقد تتضح. إذا وجد أكثر من عاصب، إن وجد أبن وأخ، وجد أخ وابن أخ، وجد أخ شقيق وأخ لأب، طيب لا بد أعطي واحد منهم، من أعطي؟ أقرب. نقول أنظر للأقرب. كيف أعرف الأقرب؟ أول شيء أنظر الأقرب جهة، إذا اختلفت جهتهم أقدم الأقرب جهة، هذا ابن وهذا أخ، هذا أخ وهذا عم، أقدم الأقرب جهة. إذا اتفقت جهاتهم واختلف قربهم من الميت، يعني اتفقت جهاتهم، أعطوني مثال: أخ وابن أخ، هذا كلهم جهة الأخوة، عم وابن عم، من أقدم؟ أقدم الأقرب، أقدم الأخ على ابن الأخ، أقدم العم على ابن العم. طيب اتفقت جهاتهم وقربهم، هذا أخ شقيق وهذا أخ لأب، كلهم قربهم واحد، من أقدم؟ أقدم إيش؟ الأقوى قرابة. الآن أقوى قرابة الأخ الشقيق ولا الأخ لأب؟ الشقيق. العم الشقيق ولا العم لأب؟ العم الشقيق. ابن العم الشقيق ولا ابن العم لأب؟ ابن العم الشقيق، وهكذا. طيب سؤال ذكاء، لو وجد الآن زوج في المسألة وابن أخ شقيق وعم شقيق، لاحظوا، ابن أخ شقيق وعم شقيق، من أقدم؟ من أقدم؟ هل أقدم ابن الأخ الشقيق ولا العم الشقيق؟ الآن بعطي الزوج نصيبة النصف، سيبقى الباقي ونعطيه، هل أعطيه العم الشقيق أو أعطيه ابن الأخ الشقيق؟ طبقوا القاعدة. الحين أول شيء قل: اختلفت جهاتهم ولا اتفقت؟ اختلفت، أقدم الأقرب جهة. ما الأقرب جهة؟ الأخوة أقدم، أقرب من العمومة. طيب أقدم إذن ابن الأخ الشقيق، ممتاز. طيب وذلك تتضح بالأمثلة الآن، فيتفق طبعا جميع ذلك، لو وجد أخ شقيق وأخ شقيق فيتساوون، لا اشتركوا في الإرث، اشتركون. طيب جهة العصبة بالترتيب اللي ذكره العلماء رحمه الله، وهذا بالإجماع، خلاف يسير في شيء قد أذكره الآن، هو جهة البنوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة، ثم العمومة، بقي جهة ليست في النسب، وهي جهة الولاء، تسمى جهة، نعم، الولاء، وهي المعتق أو المعتقة. هكذا ترتيبهم. إذا لا يمكن أن يرث العم مع وجود طيب ابن الميت، هكذا لا يمكن أن يرث الأخ مع وجود الأب، هذا باتفاق بإجماع، لا يمكن يرث العم مع وجود ابن الميت، صوتهم مع وجود أب الميت. فنأتي الآن إلى بعض الأمثلة حتى تتضح. طيب ايش رأيك عبد الله؟ ابن أخ شقيق وعم شقيق، طيب تحرم الأخ والعم؟ أحسنت. فإذن طبعا ما في الآن ما يسمى فرض، حتى أعطي مثلا أقول هذا نصيبة وذا الباقي، فنقول كلهم عصبة، كلهم عصبة بالنفس، إذن أعطي المال كله للإبن. طيب وخلى هذه في كما قلنا في قاعدة لمس علقمة، أمت جيرانك، أمت أهلك، لو مات واحد من إخوانك الآن وعنده ولد، هل أنت ترثه؟ واضح؟ لو مات واحد من إخوانك وعنده ولد، أنت إيش؟ لا ترث. طيب لأنه عنده ابن، فأنت لا ترث كأخ. طيب لو مات واحد من إخوانك وما عنده عيال، هل ترث؟ لا، اسأل هل أبوك موجود؟ فإن كان أبوك موجود مع السلامة أنت ما ترث، فالمال للأب والأم. إن كان أبوه غير موجود، أبوه غير موجود، يعني أبوك غير موجود، فهنا أنت ترث، يعني ما في أب ولا ابن، إذن أنت وارث كأخ. طبعا ما في أب ولا جد، والجد طبعا خلاف سيأتينا. طب إذن المال كله للابن والأخ الشقيق ليس له شيء. طب عملنا بأي قاعدة أيها الإخوة؟ قدمنا إيش؟ الأقرب جهة، لأن جهة البنوة مقدمة جهة الأخوة وعلى العمومة. طيب إذا وجد أكثر من عاصب ومن جهة واحدة نقدم إيش؟ الأولى، والأولى هو قرب العاصب. فلو نأتي جهة البنوة نقول الإبن مقدم على من؟ ابن الإبن، وهكذا في كل ما علت الدرجات، كل ما نزلت الدرجات. طيب الأبوة نرقى فوق الآن، الأب مقدم على، ولا يمكن يرث الجد أبو الأب مع وجود الأب، وهكذا من فوقه. الأخوة أول شيء الأخ الشقيق. طيب لا، من باب سيأتينا الأخ الشقيق الأخ الأب في يعني مثال الثالث وهو القوة. أما القرب فنقول أخ أقرب من إيش؟ من ابن الأخ، وابن ابن الأخ أقرب من إيش؟ من، وهكذا مهما نزلنا. طب جهة العمومة عندنا العم ثم ابن العم ثم ابن ابن العم وهكذا. طب إذا وجد أكثر من عاصب وكلهم قربهم متحد أخ وأخ، أنظر إيش إلى القوة، فنقول جهة الأخوة الأخ الشقيق مقدم على الأخ الأب، والابن الأخ الشقيق مقدم على طيب ابن الأخ الأب وهكذا. العمومة العم الشقيق مقدم على العم الأب وهكذا، ابن العم الشقيق مقدم على ابن العم الأب وهكذا. وهذا التلخيص لها من خلال ما ذكره المؤلف رحمه الله. الآن نأتي للحجب. المؤلف في الفصل اللي بعده أو قل الباب اللي بعده تكلم في ثلاثة أسطر عن الحجب. الحجب نقول ممكن نقسمه إلى قسمين، حجب يسمى بوصف أو بشخص. والمؤلف ذكر نوع الحجب بالشخص، حجب بالوصف سيذكره المؤلف في آخر كتاب الفرائض. الحجب بالوصف هو منع من قام به سبب الإرث من إرثه بسبب مانع من موانع إرث، موانع إرث، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. وهذه سنؤخرها لأن المؤلف أخرها. وحجب الوصف يجعل الشخص لا وجود كعدمه. أما الحجب بالشخص فهذا ذكر المؤلف هنا مثال أن الأب مثلا طيب يسقط الجد، يعني يحرم الجد، هذا حجب، حجب شخص. والحجب بالشخص كما نص المؤلف نوعين: إما حجب نقصان أو حجب حرمان. طيب خليني أعطيكم مثال وأنتم طبقوا عليه. الآن لو وجد بنت أو ابن مع الزوج يحجبه حجب نقصان ولا حرمان؟ نقصان، بدل أن الزوج يرث النصف يرث الربع لو وجد الابن أو البنت، هذا حجب نقصان ينقصه. وهنا قاعدة أن الزوج والزوجة لا يحجبان ولا يحجبان، لا يحجبان ولا يحجب ولا يحجبان. وعندنا خمسة لا يسقطون أبدا، لا يسقطون أبدا، لما حد يحجبهم، اللي هم أقرب الناس الميت. من أقرب الناس الميت؟ طبعا الزوجان والولدان الابن والبنت والأب والأم، هؤلاء خمسة ممكن يسقطون. الجد ممكن يسقط، العم الأخ ممكن يسقطون، هؤلاء الأقرب الناس اللي هم طبعا خمسة، لأنه الزوج أو الزوجة، الزوجان الولدان الابن والبنت، وكذلك الوالدان الأب والأم. فإذا نقصان وحرمان. وحجب الحرمان له سببان، ذكر المؤلف في التعصيب سبب والآن نذكر سبب. إما بسبب استغراق فروض التركة، مثل ما قلنا زوج أخت شقيقة خصم، العم ما لها شيء. لماذا؟ لأنه استغرقت فروض التركة، ولا لو في باقي أعطناه. أو بسبب إيش؟ شخص معين، بسبب شخص معين. والمؤلف ذكر أمثلة على ذلك. من اللي لا يحجبون أبدا؟ قلنا من؟ نعم، الزوجان والأبوان والولدان، نعم، والابن والبنت، نعم. هنا قاعدة مفيدة في الحجب، وكل من أدرى بواسطة حجبته تلك الواسطة. أدرى وش معنى أدرى؟ أي أتى عن طريقه أو توصل إلى الميت. الآن مثل أبو الأب بينه وبين الميت من؟ الأب. كل من أدرى بواسطة حجبته تلك الواسطة. إذن أبو الأب من يحجبه؟ الواسطة، الأب. طيب ابن الابن من أدرى بمن؟ بالابن. إذن من يحجبه؟ الابن. إذن ما يمكن يرث ابن الابن موجود؟ طيب الابن. وهكذا الأخ ابن الأخ، ابن الأخ لا يمكن يرث مع وجود الأخ. إذن كل من أدرى بواسطة حجبته تلك الواسطة. لكن نستثني اثنان أو قل ثلاثة. نستثني من؟ الإخوة لأم. إذن هم إخوة أدروا بالأم، مع ذلك يرثون بوجود الأم. وكذلك الجدة وهي أم الأب فترث مع وجود الأب. إذن الجدة ترث مع وجود الأب. طيب تقدر رشودي تكتب مثال؟ خلينا نجرب القاعدة هذه. لو تفتح صفحة جديدة. طيب لو نقول الآن توفي شخص عن زوجة، زوجة طيب جدة يعني أم أب، أم أب يعني جدات مختلفة وأب فقط. ودي الآن إما تبدأ بالتقسيم أو ممكن نأخذ التقسيم من الشباب. أحسنت. لماذا أعطيت الربع؟ ما في ثورات، إذن تستاهل نعطيها الربع. الجدة، الجدة ليس إلا نصيب واحد وهو السدس. أحسنت، فنعطيها السدس. الأب، طب الأب أصلنا إيش؟ عصبه ثالث الباقي. لو كان في ابن قلت للأب السدس والأب لابن الباقي. أحسنت. طب سنأخذ مثال آخر في الإخوة الأم. لو قلت مثلا أم الأبناء، قل أخ لأم الأب الباقي، الأب الباقي عصبه. طيب أم تفضل. الأم وأخ لأم وأم أم أحسنت، يعني ما في فرع وارث ولا في جمع من الإخوة، في أخ لأم واحد. إذن ثلث. وش رأيك في الأخ لأم؟ الآن هو واحد. السؤال هل يرث مع وجود الأم؟ نقول يرث. طيب فكم يرث مدى من واحد؟ ثلث. أخونا أو أختهم فلكل واحد من المسلوس. طيب ما رأيك أم الأم جدة؟ طبق القاعدة، كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. أم الأم توصلت إلى الميت عن طريق هذه الأم، فنقول إيش؟ ساقطة. أحسنت، أم الأم لا ترث لأن عملنا بالقاعدة. لكن الأخ الأم وأبو الأب، الأب هنا يعني يرث مع وجود أم الأم أب. أحسنت سليمان. ترد على أم يا شيخ؟ جيد، ما درسنا الرد. طيب نأخر شيخ سم. لو كان المسألة الأولى أم بدال الأب، المسألة الأولى أي نعم أم وأب، هي تكون عمرية. أم وأب هي تكون عمرية، ثلث الباقين. طيب الآن لو نأخذ أيها الإخوة الحجب، فنقول البنت هل تحجب؟ البنت ما يمكن تحجب، لكن من تحجب؟ قد تحجب نعم بنت الابن في حالة. طيب بنت الابن ممكن تحجب، عفوا بنت الابن من يحجبها؟ الابن. طيب الأم ما يمكن تحجب. الأخت الشقيق من يحجبها؟ الفرع الذكر عموما، فرع الذكر ابن ابن الابن وهكذا. ومن يحجب الأخت الشقيقة كذلك؟ الأصل الذكر اللي أب والجد على قول. الآن الأخت لأب من يحجبها؟ نفس الفرع الذكر والأصل الذكر. طيب الأخت لأم من يحجبها؟ الفرع الذكر والأصل الذكر. وبعد أختين شقيقتين الفرع الأنثى، وهذه ميزة الأخوة، يعني حتى وجود فرع أنثى يحجب الإخوة لأم. طيب الزوجة أحد يحجبها؟ لا تحجب ولا تحجب مسالمة. الجدة في أحد يحجبها؟ نعم فتحجبها الأم. طيب المعتقة أي وارث بالتعصيب؟ كل وارث بالتعصيب يحجب المعتقة. إذا المعتقة لا ترث إلا إذا لم يوجد معصب أبدا فيرث المعتقة. إذن وهذا الترتيب لما ذكر المؤلف، الأجداد يسقطون بما الأب، الأبعد من الجد بالأقرب منهم، الجدات بالأم، ولد الإبن بالإبن، ولد الأبوين يعني بمن يسقط. وش معنى ولد الأبوين؟ يعني الأخ الشقيق والأخت الشقيق، وقلنا ولد حتى يدخل الذكر وأنثى، وهذا بتعبير المؤلف. ولد الأب لمنه الأخ لأب والأخت لأب يسقط بثلاثة أو أربعة بذكر المؤلف ذكره. ولد الأم نزيد بالولد، وقلنا بالولد يدخل فيه الذكر والأنثى، وهذا ترخيص لما ذكر المؤلف في باب الحجب. طيب الآن نأتي إلى درس ذكر المؤلف بعد ذلك، وهو في أصول المسائل، فنبدأ بها. أحسن الله إليكم. باب أصول المسائل. الفروض ستة: نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس. والأصول سبعة: فنصفان أو نصف وما بقي من اثنين، وثلثان أو ثلث أو ثلث وما بقي أو هما من ثلاثة وربع، أو ثمن وما بقي أو مع النصف من أربعة ومن ثمانية، فهذه أربعة لا تعول. والنصف مع الثلثين أو الثلث أو السدس أو هو وما بقي من ستة، وتعول إلى عشرة شفعا ووترا. والربع من الثلثين أو الثلث أو السدس من اثني عشر، وتعول إلى سبعة عشر وترا. والثمن من سدس أو ثلثين من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين. وإن بقي بعد الفروض شيء ولا عصبة رد كل فرض بقدره غير الزوجين. أحب أذكر شيء هو المشركة، وهذا لأن المؤلف أشار، أريتم كلام مؤلف في آخر مسألة في التعصيب، قال إلى الحمارية يسقطون في الحمارية. هذه إيش المسألة الحمارية؟ هي تسمى مسألة مشركة، فصورتها هذه المسألة. خلنا نقسمها الآن: زوج وأم واثنين لإخوة لأم وإخوة أشقاء. عبد الله السبيعي وش رأيك؟ كم تعطي الزوج؟ ليش أعطيت الربع؟ النصف. نعم، لأنه الآن ما في فرع وارث، إن أعطى الزوج النصف. جميل. والأم هناك السدس، أحسنت، لوجود جميع الإخوة. الإخوة لأم أعطوا نصيبهم بالفرض الثلث، الإخوة الأشقاء الباقي. طب الآن كما سيأتينا في أصول المسائل، ما دام في اثنين وستة وثلاثة، الآن في تداخل، فآخذ أصل المسألة يكون ستة. لا، أصل المسألة ستة، يعني في تداخل اثنين والثلاثة كلهم يدخلون في ستة، إذن آخذ أعلى مقام فأقول مقام المسألة الآن ستة، إذن أصل المسألة ستة، فأقول أصل المسألة من ستة. نعم، الزوج له ثلاثة والأم له واحد والإخوة لأم اثنين. طب خلي بعطيك 600 ريال، قل 600,000 ريال بتقسمها عليهم الآن. الزوج كم له؟ 600، 300، والأم 100، والإخوة لأم 200، كل واحد له 100. الإخوة الأشقاء ما بقي شيء لهم، صحيح قسمناها ما بقي شيء لهم. طب وهذا كان التقسيم الأول لعمر بن الخطاب على ضوء القرآن وضوء السنة: ألحق الفرض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. طب الآن بقي شيء؟ ما بقي شيء. طب جوا اعترضوا الإخوة، إيش قالوا لعمر بن الخطاب؟ قال: هب أن أبانا حمارا، يعني الآن حنا كنا إخوة أشقاء الميت، يعني نقرب الميت، صلة قرابتنا الميت أب وأم، نحن مشتركين، يعني أبونا واحد وأمنا واحدة، وذولا إخوة لأم يرثون بحكم وجود أن نحن إخوة أشقاء ونحن نرث بالتعصيب ما أرث. خلاص هب أن أبانا حجرا حمارا، ذلك سمى حمارية وحجرية ويمية. طيب ماذا قضى عمر الخطاب في قضائه الجديد؟ قال إيش؟ نشركهم، أجل نشرك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم، خلاف القاعدة الشرعية في الفرائض لكن كأنه استثناء، وهذا قضاء عمر الخطاب. لكن تعرفون أن هذا القول ترى ليس هو قول الحنابلة. طب الحنابلة كما رأيتم في كلام المؤلف قال يسقطون. إيش يسقطون؟ يعني يسقطون الإخوة الأشقاء في الحمارية، ويتصير في المحاكم الآن وعليه العمل في المحاكم، أنه إذا جاء إخوة على نفس الصورة هذه فيسقطونهم، إلا إذا قضى القاضي باجتهاد آخر أنه يشرك كتشريك عمر. فطبعا لماذا يعني ما هو قول الحنابلة؟ لماذا الحنابلة يعني أسقطوا الإخوة الأشقاء وعطوا الإخوة لهم؟ قالوا إيش؟ عمل بالحديث والحق والفراد بأهلها فسقطوا، وهذا قول كذلك أبو حنيفة. لكن قول الثاني التشريك هو قول عند الإمام أحمد، لكنه مشهور عند الشافعية وكذلك المالكية، وذاك صاحب الرحبية ذكر هذا، وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة للأم حاز ثلثا وإخوة أيضا لأم وأب واستارقوا المال بفرض النصب فاجعلهم كلهم لأمي، هذا التشريك، يعني هذا قول الشافعي، واجعل أباهم حجرا في اليمي واقسم على الإخوة ثلث التركة، فهذه المسألة المشتركة. على قول بالتشريك الآن ممكن نقسمها، فنقول الزوج كم؟ نعم النصف، والأم لا في جمع الإخوة كم تعطي الأم؟ السدس. نعم الإخوة الأم باقي، الأصل لها الثلث، لكن لأنه ما في ثلث الآن فنقول نشركهم، فنقول الإخوة الأم والإخوة الأشقاء يشتركون في الثلث. ممتاز. فنقول ما ذنب الإخوة الأشقاء يحرمون والإخوة الأم هم أبعد الميت، طيب لا يرثون الثلث وهؤلاء يسقطون. هذا قول كما قلت عمر بن الخطاب، وقول الشافعي والمالكية خلاف للحنابلة كما رأيتم كلام المؤلف في قوله يسقطون في الحمارية. طبعا في مسألة أخرى في الحمارية، زوج وجدة، لأن الأم وجدة نفس المسألة، نقول كلهم يرثون السدس. طب الآن نبدأ بالنسبة الأربع، ما يسمى أصول المسائل ذكر المؤلف. طب نحتاج إلى النسب الأربع، وهي طريقة حسابية لما درسناه سابقا أيها الإخوة، هو كل ما نسميه هي الجانب النظري في الفرائض، واللي محكم بالكتاب والسنة وباجتهاد الصحابة. أما الجانب اللي ندرسه الآن في مسألة النسب أصول المسائل وكذلك العول كثير من أحكام المناسخات، هي جانب حسابي يعني رياضي. لذلك لو الإنسان استخدم ما يسمى الحاسبة أو استخدم معرفته في الرياضيات يستطيع أن يعرف كثير من الأشياء هذه بدون دراستنا لطريقة الفقهاء القدامى. يعني بعض الطرق التي سيذكرها المؤلف ممكن يعني تعوضنا عنها مثلا بطريقة الكسور اللي ذكرها الشيخ مثلا سعد الخثلان في كتابه تسهيل الفرائض. ومن لطيف أن الشيخ عبد الرحيم الهاشم شيخنا حفظ الله وبارك في عمره كان يدرس فرائض، درسنا وألف كتاب الوجيز في الفرائض. أحد الطلاب كان يدرس منتسب من طلاب البترول، فاستغرب الشيخ أن الطالب حل المسألة الفرضية في المناسخات وكذلك في ما يسمين في الانكسار بطريقة غير الطريقة اللي ذكرها الفقهاء. يعني جاب طريقة هي سماها الشيخ طريقة الكسور لحل المشكلة هذه، هي مشكلة فعل الفرائض، حلها بطريقة غير ما ذكر الفقهاء السابقون، لأنه دارس الرياضيات واستطاع فعلا ببعض المعارف التي يعرفها واكتسبها من خلال دراساته العلمية أن يحلها. إذا المقصود كما قلنا الفرائض هو علم تعبدي في جانب فرضي، أما في جانب الحسابي هو علم معقول المعنى. فلو وجدت طريقة سهلة وميسرة لهذا الحساب فتستخدم، كما استخدمنا الآن تطبيقات الجوال وكذلك هذه الوسائل المقربة والمسهلة لفهم الفرائض. ما حاجتنا أيها الإخوة للنسب الأربع؟ فنقول النسب الأربع خلنا بذكرها بطريقة الرياضيات، لأن النظر ما يسمى بهذه يعني تسمى يعني مقامات الفروض، نحتاجها متى؟ إذا كان في أكثر من فرض. طب خلنا نعرف النسب الأربع ثم نطبق كلام المؤلف عليها. نقول النسب الأربع إما تكون مماثلة أو مداخلة. الآن عندنا نصف ونصف، فهذا إيش؟ مماثلة، اثنين اثنين خاص، مماثلة خاص، أقول أصل مسألة اثنين. طيب مداخلة مثل نصف وربع، مسألة فيها نصف وربع مثل، طيب هذه ليست مذكورة الآن، مثل ثلث وسدس. الآن ثلث وسدس وش رأيكم فيها؟ تداخل. العلاقة الآن بين الثلاث والستة تداخل، بمعنى أن الستة تنقسم على الثلاثة بدون كسر، إذا هذه مداخلة. عندنا موافقة، انظر الأربعة والستة، هذا الآن بين قاسم مشترك، فنأخذ القاسم المشترك، وهذه الطريقة سأذكرها الآن. المقصود أنه ما ينقسم الستة أربعة، فإذا ما يمكن أقول أصل المسألة ستة ولا بيصير كسور. ونحن لماذا نحتاج هذا كله أيها الإخوة؟ الفرائض عندهم قاعدة، محاولة حتى ينضبط الحل عندي، لا يحبون الكسور، يعني ما ودهم تستخدم كسور. ولا لو بقسم المسألة ذي وكان عندي 600 ريال مثلا أقدر أقسمها بطريقة الحساب والكسور، لكن الفرائض لا يحبون الكسور، يعني حاول قدر الإمكان تعالج كسر. طب كيف أعالج الكسر؟ خلاص أجعل قاسم مشترك، فأقول قاسم مشترك مثلا 2 × 2 ضرب 6 إذن 12، ف12 هو القاسم المشترك الذي لو قسمت المسألة لن يكون هناك كسور ولا يكون انكسار. إذن لماذا نحرص على دراسة مثل هذه إذا كان في توافق طيب أو تباين؟ لأن الفرائض لا، يعني قدر الإمكان لا يحبون الكسور. ليش ما يحبون الكسور؟ لأن كل هذا محاولة إيش؟ ضبط القسمة، ولا يكون هناك أي خدش في التقسيم. طيب. فعندنا الأخيرة هي المباينة. كيف المباينة؟ يعني لا موافقة ولا مماثلة ولا مداخلة، لو 2 مع 3. وفي قاعدة أي رقمين متجاورين فالعلاقة بينهما مباينة، 2 مع 3 مباينة، 3 مع 4 مباينة، وهكذا. كذلك أي رقمين أحدهما واحد كذلك مباينة. فالمماثلة واضحة، تساوي بين عددين 2 × 2 × 3 × 3. فلو نقول أي الأمثلة هنا مماثلة، 6 مع 6 × 4 × 4، هذه واضحة بديهية هذه. طيب المداخلة هي أن ينقسم أكبر عددين على الأصغر بدون كسر، 4 مع 2 6 مع 3 × 4. أي الأمثلة الآن فيها مداخلة؟ الأول، طيب هذه مماثلة، وهذه مماثلة. طيب 9 مع 12 شو رأيكم، مداخلة؟ لا، وليس مباينة، سيأتينا موافقة. نعم، 3. طيب وهكذا. طيب لو قلنا موافقة، نقول موافقة لا ينقسم أكبر عددين على صغرهما، مثل ما قلنا 4 مع 6 لا ينقسم 6 على 4، لكن يقبلان قسمة عدد ثالث هو قاسم مشترك، مثال 4 مع 6 8 مع 10 12 مع 9. ف4 مع 6 ينقسمون على 2 8 مع 10 على 2، يعني أبحث عن قاسم مشترك الأصغر، 12 مع 9 3. طيب موافقة، 8 مع 6 موافقة، 9 مع 6 موافقة، 12 مع 9 موافقة، 21 مع 27 موافقة، 5 مع 6 مباينة. القاعدة كل عددين متجاورين مباينة، 8 مع 8 مماثلة، 6 مع 3 مداخلة، 9 مع 6 موافقة. جميل. 7 مع 8 مباينة. إذا المباينة خلاص واضحة اتضحت، لا يكون بين عددين مماثلة ولا مداخلة ولا موافقة. فعلى هذا 6 مع 7 مباينة إلى آخره، ما نطيل في التماثيل هذه لأنه واضح أظن. لكن يهمنا الآن مثل ما ذكر المؤلف كيف نعرف أصول المسائل، فنقول وهو مسمى التأصيل، التأصيل هو معرفة أصول المسائل. فتحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو أصل المسألة وأفرضها بلا كسر، ودي أنا أخرج أصل المسألة بحيث أستطيع أن أقسم هذه الفروض وكذلك العصبة بدون كسر. فأستخرج هنا 6 مع 6 ، 4 مع 4. التأصيل كما أشار المؤلف له 4 حالات، أو هي الأصل 3 حالات طبعا. إما إذا ما كان في المسألة فروض، هذه أشار المؤلف، إذا كان لم يكن في المسألة فروض كلهم عصبة، هذه الحالة الأولى. خلنا نأخذ إجمالا ثم نلف ونشر، لفون ونشرون. إذا كان في المسألة فرض واحد، وهذه واضحة، الأكثر إشكال الحالة الثالثة، إذا كان في المسألة أكثر من فرض، إذا كان في المسألة أكثر من فرض. طيب نبدأ بالمسألة الأولى، إذا لم يكن المسألة فرض إن كان الإرث بالتعصيب، فنقول إما يكون ذكور خلص أو ذكور مع إناث. فإن كان ذكورا خلص، نعم بعدد رؤوسهم ذكر وإناث، فالمسألة عدد رؤوسهم للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب خلنا نأخذ مثال، فلو قلنا سبع إخوة أشقاء، المسألة من سبعة، فترك من سبع آلاف ريال، خلاص المسألة من سبعة ألف ألف وهكذا. طب الولد أخ شقيق وأخت شقيق، المسألة من ثلاثة. ليش؟ لأن أخ راسين والأخت راس واحد، إذا مسألة من ثلاثة. فلو كان عندي ثلاثة آلاف ريال أقول هذا الأخت ألف وهذا ألفين، أسأل مسألة من ثلاثة. وهذه ذكر مؤلف الفروض أصولها، ثم ذكر ما هي الأصول، ثم الأصول التي تعول، وهذه سنذكرها الآن. طيب ثلاثة أبناء ما رأيكم؟ لأنه واحد واحد واحد أصل مسألة من ثلاثة. طيب أربعة إخوة أشقاء مسألة من أربعة لأنهم أربعة. طيب أختين وأخوين كيف عرفت ستة عمر؟ أحسنت، حسبت الذكر براسين والأخت براس، فأقول واحد واحد واثنين واثنين أجمع ستة. طيب ولو قلنا خمسة ما تجي شيء؟ لا ما تجي. متى يكون خمسة؟ لو كان في أخت شقيق واحدة يكون خمسة. طيب ما رأيكم في المثال هذا؟ خمسة. نعم، فنقول خمسة لأن بنت ابن بنت ابن وابن الابن هنا اثنين، بنت وثلاثة أبناء خمسة ولا سبعة؟ سبعة، لأن حسبت البنت بواحد هنا اثنين اثنين اثنين، فلو كان دي سبعة سبعة آلاف ريال قسمت ألف ألفين ألفين ألفين. طيب إذا لم يكن في مسألة إلا فرض واحد، مثال زوج وابن، الزوج كم له؟ الربع، والابن له الباقي، كم أصل المسألة؟ خلاص أربعة، لما في عندي فرض أكثر من فرض، إذا المسألة واضحة، فأقول أصل المسألة من مقام ذلك الفرض، فنجعل أصل المسألة من مقام ذلك الفرض. طيب فنأخذ أمثلة، مسألة فيها نصف أصل مسألة اثنين، مسألة فيها ثلث ثلاثة. طيب من يقسم؟ قسم يا عمر، زوج وأخ شقيق النصف، الأخ الشقيق الباقي، أصل مسألة من اثنين واحد واحد، واضح؟ طيب من يقسم ياسر؟ زوج وابن، أحسنت، زوج الربع والابن الباقي، كم أصل مسألة؟ من أربعة، كم للزوج؟ واحد، هنا ثلاثة. طيب أخ لأم وأربع إخوة أشقاء، لاحظوا الأخ لأم واحد الآن، السؤال يرث ولا ما يرث؟ يرث، ما في لا في أصل ولا وارث، ما دام واحد يرث السدس، وكم للإخوة؟ عصبة يرثون الباقي، كم أصل المسألة؟ من ستة من مقام ذلك الفرض. إذن كل واحد وخمسة. طب في انكسار، وهذه مشكلة ستعالج في الانكسار، تصحيح الانكسار. طيب ما رأيكم أخ لأم وأخت لأم وثلاث إخوة لأب، كم للإخوة لأم الثلث؟ طيب لأنهم فهم شركاء في الثلث نص القرآن، والإخوة لأب عصبة الباقي، كم أصل المسألة؟ من ثلاثة، فأقول واحد هنا اثنين. طيب في انكسارين صح؟ إيه بس في انكسار، واحد وهم راسين، في انكسارين، سيأتي كيف نعالج الانكسار. طيب زوج أو زوجة وابن وبنت، أحسنت الثمن، أكمل يوسف، وهنا العصبة الباقي، كم أصل المسألة؟ من ثمانية، أحسنت، ونقول هنا واحد وهنا سبعة. طيب المشكلة هنا ليس المشكلة سهلة إن شاء الله، لكن هي التي بها شغل، ونعرف بالنسبة أربع، إذا كان أكثر من فرض المؤلف رتبها بطريقة، قال إذا كان عندي نصف ونصف أجعل المسألة اثنين وهكذا. طيب نرتبها بطريقة نسب الأربع، فنحن ننظر بالنسبة الأربع، إذا كان مماثلة اثنين واثنين خلاص اثنين، نقول نثبت أحدها. طيب إن كان بينهم مداخلة وهذه سهلة، اثنين وأربعة كيف؟ نقول أربعة، أخذ العدد الأكبر، ستة وثلاثة أخذ أصل المسألة، قل ستة أخذ العدد الأكبر. ترى بطريقة فرض برياضيات تلقائيا تعرفها، خاصة أقسم المسألة بدون كسر، إذا كان ستة ثلاثة، لو أخذت ثلاثة ما يصلح، يصير في كسر. طيب إذا لابد أخذ ستة لأجل أن لا تنكسر المسألة. طيب إذا كان بينهما مباينة اثنين وثلاثة، ما لي إلا حتى ما يصير في انكسار لابد إيش أضرب هذا في هذا. إذن أثبت حاصل ضرب أحدهما في الآخر اثنين وثلاثة، أقول ستة لأن أضرب اثنين وثلاثة للنصف والثلث. الإشكال هو دائما في الموافقة، لأنه بالممارسة سهلة جدا. موافقة نقول نثبت حاصل ضرب أحدهما في كامل الآخر، اتضح بالمثال. طيب لو قلنا الآن زوج وأخت شقيقة، ما رأيك عبد الرحمن؟ زوج النصف وأخت شقيقة النصف، كم أصل المسألة؟ اثنين واحد واحد. لماذا؟ أنا نظرت بين الواحد اثنين واثنين. طيب ما رأيك أم وأخ لأم وأخ شقيق، كم للأم؟ السدس لجمع من الإخوة. الأخ لأم واحد، السدس، والأخ الشقيق الباقي. طيب أنظر الآن بين الستة والستة مماثلة، أصل المسألة كم؟ ستة. كم للأم؟ واحد. وكم للأخ لأم؟ واحد. كم سيبقى؟ أربعة للأخ الشقيق. جميل. طيب الآن نجرب زوجة وأخت شقيقة، ما رأيك أحمد معنا؟ زوجة وأخت شقيقة، نعم الربع، أخت الشقيقة النصف. انظر بين الأربعة واثنين، نعم هذه وش تسمى العلاقة؟ مداخلة. أخذ العدد الأكبر، طيب فأقول أربعة، كم للزوجة؟ واحد. لا زوجة ربع واحد، أخت شقيقة اثنين. طيب أم أخوين لأم أخ شقيق، جرب الأم، لاحظ في مجموعة من الإخوة، كم تعطيها؟ السدس، حسنت. الإخوة لأم ومجموعة كافة الثلث، الأخ الشقيق الباقي. انظر بين ستة وثلاثة، أحسنت، مداخلة، نأخذ العدد الأكبر ستة. جميل، فنقول هنا واحد، كم للأخ لأم؟ اثنين، ترى ما في كسر، الأمور طيبة الآن. وثلاثة الإخوة الشقاء، ترى المسألة جاهزة الآن للحل، لا في انكسار، وهي مسألة صحيحة. طيب ننظر الآن زوجة وأم، الزوجة كم؟ الربع. الأم كم لها؟ نعم الثلث. ننظر الآن بين الأربعة والثلاثة، كل عددين متجاورين فالعلاقة مباينة. إذن أضرب أربعة في الثلاثة كم يصير؟ 12. لأن ترى لو قلت أصل المسألة أربعة سيكون كسر، ستة يكون كسر. لابد إذن أقرب رقم عندي تحصيل أقل عدد تنقسم عليه المسألة بلا كسر، هذا هو التأصيل، هو 12. طيب كم للزوجة؟ ثلاثة. طيب كيف تعرف؟ ليش قلنا ثلاثة؟ قل 12 تقسيم أربعة ثلاثة، أو ما العدد الذي إذا ضربته في الأربعة صار 12؟ ثلاثة. طيب كم للأم؟ أربعة. طيب زوجة ثلاث بنات وأخ شقيق، إيش رأيك محمد؟ الزوجة كم لها؟ فرع وارث ثم في بنات هنا؟ في بنات فرع وارث لها الثمن. طيب كم للبنات؟ الثلثين. كم للأخ الشقيق؟ الباقي. انظر بين الثمانية والثلاثة، طيب ما يمكن تقسم الثمانية والثلاثة إلا بكسر. إذن فأضرب الثمانية والثلاثة، وهذا أكثر عدد كما قال المؤلف، أكثر أصل تصل إلى المسألة هو 24 إلا بالعول. إذن أقول 24، فأعطي طبعا 24 تقسيم 8 3 24. طب هذه يخطئ فيها كثير من درست طلاب والطالبات وكذلك في الدروس. الآن كيف أعرف ثلثي 24؟ هو بالرياضيات تعرفها سهلة، لكن كيف نعرفها الآن؟ أقول 24 تقسيم 3 ضرب 2، يعني أضربها في المقام ثم أضرب النتيجة في البسط، أو بتقول بطريقة بسيطة مبسطة، كم ثلث 24؟ 8. كم ثلثين 8؟ 16. إذن 16 16. كم للأخ الشقيق الباقي؟ 5 16 3 19 يبقى 5. طب الآن نجرب الموافقة، ايش رأيك عمر؟ الزوجة كم؟ الربع. الجدة كم؟ السدس. انظر بين الأربعة والستة، هذه موافقة. إذن في قاسم مشترك أصغر وهو اثنين. خلينا نجرب فنقول أربعة والستة بينهم موافقة في النصف يقبلان القسمة اثنين. طيب ماذا نفعل؟ نقول أربعة تقسيم اثنين اثنين. طيب ستة تقسيم اثنين ثلاثة. طيب اثنين هذا يسمى وفق الأربعة. طيب ستة تقسيم اثنين ثلاثة. ماذا أفعل الآن؟ أضرب اثنين في كامل الآخر اثنين في ستة أو أقول أربعة في ثلاثة. أنا بالخيار النتيجة واحدة في النهاية. فأقول أربعة اثنين في ستة اثنى عشر أو ثلاثة في أربعة اثنى عشر. ترى بالممارسة أصلا مباشرة تشوف أربعة وستة تقول أصل المسألة اثنى عشر. طيب وكذا سيأتينا ستة وثمانية أصل المسألة أربعة وعشرين. هو تلقائيا هي اثنى عشر وأربعة وعشرين بس. فنقول زوجة وأخ لأم مثل ما فعلنا قبل قليل فنقول أصل المسألة اثنى عشر. طيب الآن نجرب عبد الله زوجة وجدة وابن. الزوجة فرع وارث ثمن. أعطى الثمن جميل. الجدة السدس. السدس والابن الباقي. انظر بين الثمانية والستة موافقة. موافقة جميل. الآن كيف طلعنا 24؟ ممتاز أحسنت. في ثمانية تقسيم اثنين كل ما يقبلن قسمة اثنين. ثمانية تقسيم اثنين أربعة. أربعة ضرب ستة 24 أو قل ستة تقسيم اثنين ثلاثة. ثلاثة ضرب ثمانية 24. إلى جيد وهي طريقة الكسور. طيب فنقول تقسيم ثمانية ثلاثة تقسيم ستة أربعة ثم الباقي 17. الثلاثة الباقي سهلة كذلك. ننظر بين اثنين وثلاثة نقول ستة. الآن أذكر أصول مسائل ذكر المؤلف كم؟ اثنين ثلاثة. اثنين متى يأتي غالبا؟ نصف. مسألة في النصف سواء النصف واحد أو نصفين. الثلث ثلاثة متى تأتي؟ إذا كان في أم طيب أو إخوة لأم ثلاثة ثلث. أربعة في الزوج أو الزوجة. طيب الستة متى؟ في مجموعة مسائل كثيرة. طيب ثمانية إذا كان في زوجة وفي ورع وارث فالثمن. طيب متى تكون 12؟ في حالات كثيرة منها في التباين. طيب وكذلك في الموافقة 4 مع 6 12. 18 24 لا 8 و 6 أحسنت. 8 و 6 يكون 24. طيب الآن المؤلف ذكر العول قال وتعول بعض الأصول. ما هو العول أيها الإخوة؟ هو صور المسائل عندنا إذا قسمناها لها ثلاث حالات. إما أن تكون ناقصة أو عادلة أو عائلة. هذه بلا كتابة شوي نشيط عبد الرحمن أو عبد الله بعطيك ثلاث أمثلة وأريدك نعرف هل هذه مسألة عادلة أو ناقصة أو عائلة. لو قلت زوج وأخت لأب قسم المسألة. نعم زوج نصف والأخت لأب النصف. كم أصل المسألة؟ اثنين واثنين. واحد. كم أصل المسألة؟ اثنين. مو مثلا حسنت. اثنين. واحد. واحد واحد. بمعنى لو كان عندك ألفين تقسمها تقول ألف وألف. جميل. هذا ماذا تسمى المسألة؟ هل فيها الآن عول ولا فيها يعني كما يقال يعني نقص؟ لا ما في نقص. إذن هي تسمى عادلة. ممكن تسميها عادلة. المسألة لك مشكلة. عندك ألف ريال بتقسمها ألف وألف ما في مشكلة. طيب لو أخذنا مسألة أخرى زوجة وبنت. زوجة وبنت الأخ قسم الآن فالزوجة أعطاها الثمن والبنت النصف. كم أصل المسألة؟ فيها ثمانية واثنين. إيش العلاقة؟ مداخلة. فنقول أصل المسألة ثمانية واحد وأربعة. طيب افترض المبلغ ثمن مثلا ثمان ألاف ريال قسم ثمان ألاف تكتب عشان تتضح عندنا. ثمان ألاف أعطيت الزوجة كم؟ ألف والبنت أربع ألاف. طيب قد يقول كلكم الآن أين وين؟ وين ثلاث ألاف؟ وين وديها؟ هذا تسمى إيش؟ طيب ليس العول تسمى الرد. فهذا تسمى مسألة ناقصة وسيأتينا في الدرس القادم الرد. الرد فالعلماء يقول نرد الباقي على البنت يعني الباقي ترثوه البنت. طيب وهذه سندرسها بس نؤخرها. بس الآن اللي ندرس العول، خلنا نأخذ مثال العول. فلو قلنا زوج وأخت شقيقة وأم، الزوج النصف، الأخت الشقيقة النصف، الأم لا الثلث ولا السدس، الثلث ما في جمع الأخوة ولا في فروع، إذا أعطى الأم. تفضل، اثنين وثلاثة تباين، نضرب اثنين في ثلاثة ستة. تفضل، الزوج له ثلاثة، الأخت الشقيقة ثلاثة، كم الأم؟ اثنين ثلث. طيب افترض مبلغ، لو كان عندك مبلغ لا 8000 بتقسمه. طب تلاحظ في إشكال، ما هو الإشكال الآن؟ لو جمعنا ثلاثة وثلاثة طيب نقول الآن ثلاثة وثلاثة واثنين، وأصل عندي ستة، إذن في عول، عالت المسألة، زادت فرض المسألة، زادت فرض المسألة على أصلها. طيب الآن هو نتعامل بالعول، هذا هو العول، فنقول عالت المسألة، عالت المسألة. وكيف نفعل في العول؟ نقول هل نقسم 800، نقول الزوج لها 400 والأخت الشقيقة لها 400 وخلاص الأم مع السلامة ما لها شيء؟ لا. طب ففكرة العول هو أن أنقص كل واحد، يعني كان وجود الأم أنقص الزوج والأخت الشقيقة، أو قل يعني وجود العول إن كانوا تزاحموا في المسألة فكل واحد نقص من نصيبه. طيب أحسنت، بدك تقسمها؟ تفضل. طيب هو قسمها لك سهلة، طبعا بتعطي الزوج كم؟ 3000 طبعا. طيب يا عائلة، أحسنت. يعني افترض أن العول إن الزوج والأخت الشقيقة لهم النصف، جميل. جت الآن الأم مش تقول؟ تقول أنا ترى لي ثلث، أنا صاحبة فرض، أنا لو كنت عم مش قلتم لي؟ ماذا قلت؟ مش قلتم لي؟ مع السلامة، عم عصبه وما بقي شيء، لكن ترى أنا أم لي الثلث. طيب فإيش نقول لها؟ نقول تستاهلين، خلاص كل واحد ينقص نصيبه. يعني الآن بدل الزوج الأصلي يأخذ 4000 صح؟ يرث النصف، لكن ترى ما ورث النصف، ورث 3000 من 8000، من 8000، لم يرث 4000. وين المئة؟ أو قل وين الألف؟ راحت الأم، واضح؟ يعني فكأن الآن يعني لو افترضنا يعني كأن كل واحد من هؤلاء عطى الأم شوي، قال تستاهلين الأم أبعطيك شوي، طيب نصيبي ترى بينقص نصيبي، لما يرث النصف ترى بينقص. وكذلك أنا كالأخت الشقيقة لأجل العول يعني عالت المسألة، فأبعطيك كذلك يا أمي. تلقائيا أنا ما أخذت ترى نصف المال، ترى أخذت أقل، وكذلك أنا كزوج أخذت الأقل، أنت كأم أخذت نصيبك الحمد لله، واضح؟ فهذا يعني مسألة العول. طيب نأخذ الآن من كلام مؤلف ونأخذ كذلك بطلاق العرض. فنقول زوج أخت شقيقة وأم كم مثال ذكرناها قبل قليل، فالزوج النصف والأخت شقيقة النصف والأم، لاحظنا أن المال بينتهي، لكن لأن الأم صاحبة فرض فنقول عالت المسألة. طيب كيف نكتب العول؟ نكتب أصل مسألة ستة ثم نجمع ونشطب على الستة، نقول إيش؟ نعم، عالت المسألة إلى 8، ونتعامل مع الأصل الجديد اللي هو 8، نجعل أصل المسألة صار 8. فإذا العول كما عرف المؤلف أو أشار إليه زيادة فرض المسألة لأصلها، مسألة فيها نصف ونصف وثلث، نصف ونصف سدس، نقول عالت المسألة. طيب طريقة العمل كما رأيتم، نوصل المسألة ثم نجعل الحق الجديد لمسائل العول. أول مسألة ظهرت في العول في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، واستشار الصحابة وأشاروا عليه بالعول. طيب ولهم دليل، لأن النصوص مطلق، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ألحق الفرائض بأهلها، فإذا الحقنا الفرائض بأهلها عالت المسألة. ثم قياس حقوق الغرماء، الآن لو ضاقت التركة وأصحاب الديون يعني هم اثنين وأنا ما عندي إلا 10000 ريال، وهذا يبي 10000 وهذا يبي 10000، شو بسوي؟ أقول خلاص بقسمهم، أو واحد يبي 8000 واحد 8000 واحد 2000، إذن ستؤثر كل واحد بينقص نصيبه. طيب ما رأيكم محمد قسم زوج وأختان شقيقتان وأم؟ نعم أحسنت، والأم لا تأكد، لاحظ جمع الإخوة، ف فالأم كم نعطيها؟ السدس. ما العلاقة الآن؟ أنا أنظر اثنين والثلاثة كلهم يدخلون إيش؟ في الستة. ما أصل المسألة في هذه؟ نعم ستة. كم للزوج؟ ثلاثة. كم لأختين شقتين؟ ثلثين وليس ثلث. أحسنت، أربعة لهم واحد. اجمع ثمانية. أحسنت. إذن نقول عالت المسألة إلى ثمانية. طيب المؤلف ذكر أصول المسائل ما هي؟ خلينا نعيدها، اثنين وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثناش. ما الأصول التي تعول؟ ونص عليه المؤلف. أنا عندي أصول لا تعول، فالأصول التي تعول هي ستة واثناشر واربع وعشرين التي تتصور أنها تعول. أما اثنين والثلاثة والأربعة والثمانية لا تعول مطلقا، ثابتة ما تعول. الستة يعول إلى سبعة، وهذا عرفناه بالاستقراء وبالتطبيقات العملية، سبعة وثمانية وتسعة عشرة. وهذا الأشارة إلى المؤلف يقول شفعا ووترا، لما نشوف كلام المؤلف شفعا ووترا، يعني أنها تعول إلى شفع ووتر إلى عشرة. طيب نجرب الآن، هنا عالت إلى ماذا؟ سبعة. طيب زوج أخت شقيقة وجدة، جدنا السدس الآن سبعة كذلك. طيب زوج أخت شقيقة وأم نفس سبعة أو ثمانية. لماذا ثمانية؟ الأم ترث ثلث وليس السدس كما في المثال السابق، فعالت ثمانية. هنا ثمانية، ثلاثة وثلاثة واثنين، إذن ثمانية كذلك. هنا طيب تسعة. لماذا تسعة؟ لأن هنا الأختان لأم ترث ثلث وليس السدس لو كانت أخت واحدة، وهنا كذلك الأختان لأب الربع، فعالت المسألة إلى تسعة وكذلك هنا. طيب لو أخذنا هذا تحلها تواجري محمد، الزوج كم له؟ النصف. الأختين شقتين ثلثين. الأخوة لأم مجموعة شركاء في الثلث، والأم طبعا في مزاحمة لها السدس. طيب الآن كم أصل المسألة؟ ستة، لأنه الآن في تداخل مع الستة، إذن أصل المسألة ستة. كم النصف؟ طيب ثلاثة. كم الأختين؟ ليس ثلث، ثلثين، أربعة. جميل. كم الإخوة لهم؟ طيب اثنين، واحد. اجمع. أحسنت، عشرة. إذن عالت المسألة إلى عشرة وكذلك هنا عالت المسألة. نعم أقصى حد، وهذا إشارة المؤلف إلى عشرة. اثنى عشر تعول وترا كما قال المؤلف إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر. فلو نأخذ هذا المثال، عمر زوج وأب وأم، لو كانت هكذا عمرية لكن زد بنت، فالزوج كم له؟ نعم أي نعم. طيب السدس مع الباقي لو في باقي الأم. طيب والبنت؟ طيب تفضل تعول المسألة إلى أو أصل المسألة كم؟ أربعة من ستة توافق اثنى عشر. كم الربع؟ لا، ثلاثة ضرب أربعة اثنى عشر. هنا كم السدس؟ اثنين. حسنت. كم السدس الثاني؟ اثنين ستة. ستة نعم. طيب أحسب كم هذه؟ نعم 13. إذا عالت المسألة 13، وكذلك هنا لو نطبق كذلك عالت المسألة إلى 13. لكن هنا زوج وجد وجدة وثلاث بنات ابن، فالزوج الربع والجدة السدس، كذلك هنا هنا ثلثين. كم أصل المسألة؟ 12. نعطي هنا ثلث 2 2. كم الثلثين؟ 8. اجمع 15. إذا عالت المسألة 15، فتعامل مع أصل جديد عندي 15، وهنا كذلك مثلها عادت المسألة إلى 15. لكن لو نأخذ هذا المثال، زوجة وأم وخمس إخوة لأم وأربع أخوات أشقاء، ربع سدس ثلث، ثلث واحد إخوة لأم، وهنا ثلثين. طيب كم أصل المسألة؟ 12. ثلاثة اثنين أربعة ثمانية. اجمع 17 سنتم. طب يبقى 24، نذكر 24 لا يعول إلا إلى شيء واحد وهو 27، يعول إلى 27. زوجة جدة أب وثلاث بنات، الزوجة لها الثمن لفروارث، جدة السدس، أب السدس، ثلاث بنات، ثلثين. نعم الثلثين سدس والباب. نعم كم؟ 8 و6 تلقين أصل المسألة 24. كم الثمن؟ 3. كم السدس؟ 4. 4 كم الثلثين؟ 16. اجمع 27. وكذلك هنا لو نطبقها كذلك نشوف الأصل 27. طب هو بقي درس أخير ونختم بإشارة التصحيح والانكسار وكذلك الرد والمناسخات وما يتعلق بمسائل الإرث الاحتياطي، نحاول نكملها بإذن الله عز وجل. إذا كان في سؤال نختم به أو إشكالات نسمعها. طيب تبون الاختبار الإلكتروني تجربون أنفسكم اليوم؟ لا بدون أوراق، اللي بيحل ورق خلاص سأرسل لكم إن شاء الله الساعة 10 عن طريق تويتر، اللي تابع تويتر في حسابي، اختبار إلكتروني حتى تختبر نفسك في الفرائض، وفيها مسائل في العول في الفروض التصحيح، لا مو التصحيح طبعا، كل ما درسنا سابقا. جرب نفسك وقيم مستواك من 100، وردت أن تراجع خلال الدقائق هذه لك استطاع. والرابط مفتوح إلى بكرة بعد بكرة، المقصود هو المذاكرة ومراجعة، وفي جواز الأسبوع القادم. نعم أحسن درجات من الإخوة والأخوات لهم جواز 100. بارك الله فيكم.